ايش؟ لو كان مكتوب سن كان مكتوب سن كان مكتوب سن من جلال كان المدني اي نعم هذا لا يقتص لا يقتص منه حتى يأتى من رجوعه يعني أسنان اللبن الأولى من الجائز أنها تنبت إذا قلعها فينتظر إذا نرت مدة تنبت في مثلها عادة ولم تنبت تقتص منه نعم الله إذا كان مقصود الداعي مقصود المقصود خشف الظن إذا كان حامل نعم إن من عباد الله نعم أليس كل عباد الله ها؟ إن من عباد الله أليس كل عباد الله بعض نعم أين أليس كل الناس الكلام على جواز الإقسام على الله أما أن مسألة أن الله يبر وما يبر هذا شيء آخر لكن جواز الإقسام هل يجوز أن تقسم على ربك أو لا إذا كان من حسن الظن فلا بأس لكن عاد قد يبره الله وقد لا يبره أما إذا كان الحامل سوء الظن بالله فهذا لا يجوز نعم إن اطلع عليك بغير إذن بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح متفق عليهم وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه رواه أحمد وفي رواية رواه أحمد ومسلم وفي رواية يا أحمد عندنا مسلمين وفي رواية من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص رواه أحمد والنسائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تقول في رجل فهد عض يد إنسان فأخرج يده منه فندرت ثنيته هل يضمن الذي أخرج اليد أو لا نعم لا ضمن عليه الدليل لا دية له أحسن تمام إذا كان العاض مدافعا عن نفسه فأخرج المعضوض يده فنذر ثنيته فلا ضمان كيف الحديث يقول لا دية لك كيف قصر ما هي قصر هذا رجل صار علي وأراد أنه مثلا يخنقني فأبعدته حتى أتخلص منه فنزع يده بشدة فسقط السن هذه الضمان الحديث يقول لا ضمان عليه لا دية له طيب هل يمكن أن تأخذ هذا من الحديث كيف يؤخذ من الحديث لا العاض معتد عليه في مسألة السؤال الآن العاض معتد عليه فعض هذا الرجل لأجل أن يتخلص منه فنزع يده بشدة فسقطت سن العاض ظاهر الحديث أنه ليس عليه شيء طيب ها كما يعض طيب والفحل يعض معتدلا الفحل يعض معتدلا كذا

نعم نعم. من أجل البصر. يعني هذا الذي لا يرى. ها؟ ها؟ هل يعني هذا الذي لا يرى هذا الأعمى أن دخل بلا استئذان مشكلة. يبي يصرخ دلول لا دلول. هذا من تابع إذا النادر لا حكم له. الشيء النادر ليس له حكم. والآن لو أن تقدرت العمر مع المبتلين لكان 1% أو دون ذلك. هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي أن الأعمى يستأذن كما يستأذن البصير. هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا وعلى سبيل العار؟ يعني مثلا أذن صاحب البيت ادخل وجاء على باب المسجد. لا مو هو قصد ادخل يعني لا قصد يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا، هل فيها احد او لا، ما قال ادخل. مثلا واحد يدخل الباب صاحب البيت يعني واحد يستأذن فقال لصاحب البيت ادخل. نعم هذا اذا من صاحب البيت تمام. وهل يجوزها مطلقا وهي على سبيل العاد؟ يعني عاد يدخلون من باب الرجل وهو جاء من الدخل من باب الرجل. ما يجوز يعني إذا قال أدخل أن يدخل إلينا إلى الرجاء. أدخل إليه وليك جاء على طريق الطويل. لا لا يجاء على الطريق الطويل. لا لا لا ما ما أسمع ما يجوز. حسب العادة حسب العادة. أنا ما لا مطلقا لأنه إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت أدخل ليس معناه أدخل للبيت أتجول فيه. المعنى أدخل إلي. هنا نعم. لا حجر. لا لا ما هي اللي عندنا حجر. اللي عندنا في الثانية أحيانا حجر. نعم نعم. نعم كأن الرسول شك في هذا، هل انه ينظر او بس انه التفت الثبات ولا بدون نظر؟ يعني في احتمال ما يجوز ينظر اليه ولو كيف يتاخر معناه انه الغالب يصير مفتوح في الغالب. وايضا حتى لو نظر من ابي اتقى عينه لكن ما في احد. نعم ايش هي ايش تحنا ابواب يعني يجي هو قرر من نفسه يسعى الابواب ما يكون فيها احلام يضايق هذه الحاله كيف نقول مثلا لا يجي له ينزل مطلقا او نقول انه يجوز من الحاله الان عندنا بين انه قلنا انه جواز. نعم هل نقول الشخص نفس المطلقة لأن الحديث الآن تبين أن الباب مغلقة؟ نعم. لو عايز نعم نعم نعم. هل تحاول أن نقول أنه يجوز ينظر؟ لا لا ما يجوز. ما يجوز يقف وينظر. لكن لو فرض أنه وقف ونظر ما يجوز أنه يشوف عينه. لأن عندنا أمرين عندنا أمرين. بالنسبة للناظر وبالنسبة لصاحب البيت. صاحب البيت لا يشوف عينه هو باب مفتوح. وأما الناظر فلا يجوز أن ينظر. طيب أنا أقول لا تنظر. أما إذا كنت مار طبعا الشيء اللي يأتي بغير قصد ما يضر. نعم. يقتله. نعم. لو أصابت سوء عينه فعليك الجراحة. نعم. إنه يطعنه يعني في عينه. ليطعنه يعني يطعنه في عينه.